السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، مرحبا بكم جميعا. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، مجلسنا في عصر الثلاثاء مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، نسمع ألفاظها ونبين غريبها ونشرح معانيها ونذكر حكمها وأحكامها. وما أحلى العيش مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتابا من أنفس الكتب وأنفعها، وهو كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه محدث العصر الإمام المحدث الفقيه الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وأصل الكتاب كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا معاشر الفضلاء مع كتاب الصلاة، ولازلنا مع الأحاديث الواردة في فضل الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. وقد تقدم معنا عدد كبير من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين للمؤمن بيانا واضحا قطعيا أن أهم أموره الصلاة، وأن أغلى كنوزه على الإطلاق هي الصلاة، فيحافظ عليها ولا يضيع منها شيئا. وهذا من أعظم فرائض الدين، وقد دلت الأدلة على أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لمن ترك الصلاة ويحافظ عليها في وقتها ولا يخرجها عن وقتها إلا بعذر يعذر فيه. وهذا أيضا من أعظم فرائض الدين، وإخراج الصلاة عن وقتها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، متوعد عليها بنار جهنم عياذا بالله من غضبه وعقابه. بل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر لا تقبل منه إذا أداها بعد خروج وقتها. وإن كان الراجح إن شاء الله عز وجل أنه إن تاب إلى الله وقضى تلك الصلاة أنها تقبل منه، لكن أريد أن أقول إن المسألة خطيرة جدا، فهي كبيرة من كبائر الذنوب بلا شك. وبعض أهل العلم يرون كما ذكرنا أن من أخرج الصلاة عن وقتها عامدا فإنه لو قضاها بعد ذلك فإنها لا تقبل منه ولا تبرأ ذمته منها إلى أن يلقى الله وهو يحمل ترك تلك الصلاة عيادا بالله من سوء الحال، ويحافظ على أدائها فيؤديها كما أمر الله، فيحرص على خشوعها. وأصل الخشوع في الصلاة فريضة من فرائض الدين، وكلما زاد في الخشوع كان ذلك كمالا لصلاته. ويحرص على أركانها وواجباتها ولا يضيع منها شيئا، وهذا من أعظم واجبات الدين، لأنها واجبات في أعظم فرض على المسلم. ثم يحرص على إتمامها وإكمالها بالحرص على أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأحبة أن المؤمن كلما قربت صلاته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أثقل في ميزانه وأعظم أجرا وأرفع لدرجته عند ربه، وكان تأثيرها في نفسه عظيما جدا. كلما تغيى المسلم أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بحسب استطاعته، فإنه يجد لذة للصلاة في قلبه لا يجدها غيره، ويجد أثرا عظيما للصلاة في حياته لا يجدها غيره. والخلاصة أن الصلاة كنز المؤمن وقرة عينه وأصل سعادته ومفتاح رفعته وأعظم وأهم أموره، فينبغي علينا أن نعلم هذا وأن نعلم هذا لأهلينا وأولادنا ذكورا وإناثا، وأن يعظم اهتمامنا بشأن الصلاة. ولن يكون فينا خير للأمة وخير لأنفسنا ولأهلينا إن لم نهتم بالصلاة ولم نهتم بشأنها وتعليمها وتعظيم شأنها في نفوس المسلمين عموما ونفوس أهلينا وأقاربنا على وجه الخصوص. ثم في هذا المجلس نواصل قراءة الأحاديث في هذا الشأن ونعلق عليها، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة ثلاث مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. نعم، هذا الحديث الذي صححه ابن حبان وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، حديث عظيم، فيه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال. وهذا سؤال عظيم يدل على همة الصحابة العالية، حيث كانوا يبحثون عن أفضل الأعمال ليكونوا من أهلها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عدة مرات وأجاب بحسب الحال، لكن في جميعها ذكر الصلاة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. سأله عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أفضل الأعمال، هو الصلاة، فهي خير أعمال المؤمن وأهم أموره على الإطلاق. قال: ثم ما التالي؟ قال: الصلاة. ثم الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: الصلاة. ثلاث مرات. والمقصود أنه لا شيء يداني الصلاة، لا شيء يداني الصلاة، فإن الصلاة لا ترتب على الصلاة، هي واحدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصلاة. هذا ليس ترتيبا ثانيا، وإنما لبيان أن الصلاة لا يقرب منها شيء ولا يدانيها شيء. قال: ثم ما؟ قال: الصلاة. ثم أفضل الصلاة أداؤها في الوقت، ثم أفضل الصلاة أداؤها في الوقت، ثم أفضل صلاة الفرض للرجل أداؤها في الجماعة، ثم أفضل صلاة الفرض للرجل أداؤها في جماعة، ثم أفضل صلاة النفل أداؤها في البيت. هذا ترتيب الفضيلة في الصلاة ذاتها. أفضل الأعمال هو الصلاة، ثم الصلاة نفسها فيها أفضل، فيها أفضل، فأفضل شيء هو أداؤها في وقتها، وهذا يشمل الرجال والنساء. ثم أفضل هذا أداؤها في أول الوقت، نعم، ثم أفضل أدائها في وقتها أداؤها في وقتها، في أول وقتها، وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء. ثم أفضل صلاة الرجل الفرضية أداؤها في الجماعة، وأفضل صلاة النافلة أداؤها في البيت. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مع كونه ذروة سنام الإسلام، إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وحكم أهل العلم والبصيرة على أنه جهاد، إلا أن الصلاة تسبقه في الفضل كثيرا، فهو لا يدانيها ولا يقترب منها كما دل عليه هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولا علة له سوى وهم أبي بلال. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال بنحوه. وتقدم هو وغيره في المحافظة على الوضوء. نعم، هذا الحديث الذي حكم الشيخ الألباني رحمه الله عليه بأنه صحيح لغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، أي استقيموا مع إيمانكم، فقولوا: لا إله إلا الله، ووحدوا الله، واستقيموا على دين الله، واستقيموا على دين الله، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذا تصريح بين بأن خير الأعمال على الإطلاق هو الصلاة، ولا يسبقها شيء من الأعمال، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان مصليا، راجح من أقوال أهل العلم، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان مصليا، إذا لم يكن مصليا فإنه ليس بمؤمن وليس من أهل الإسلام. على الراجح من أقوال أهل العلم ولو كان مؤمنا بوجوبها. نعم لو كان جاحدا للوجوب عند الجميع لا يكون مؤمنا، لكن لو كان مقرا بالوجوب ولكنه يتركها فإن الراجح من أقوال العلم أنه ليس بمؤمن، ولذلك لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والأمر الثاني أن الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة، فالصلاة إيمان، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه لا صلاة إلا بوضوء. هذا على أن المقصود بالوضوء أصل الوضوء، وإذا كان المقصود بالوضوء أن يبقى الإنسان متوضئا وأن يحافظ على وضوئه فهذا عمل مستحب، هذا عمل مستحب. أما عند وجود سببه فهو فرض كما تقدم في الفقه، كما تقدم في شرح هذا الكتاب، والحديث تقدم وشرحناه في الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع وقال فيه: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. نعم، قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع. هذا في الحقيقة في الكبير وليس في الأوسط، والذي رأيته في الأوسط هو حديث ثوبان وليس حديث سلمة. حديث سلمة إنما هو عند الطبراني في الكبير، والذي في الأوسط هو حديث ثوبان الذي تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، أيضا يعني رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وصححه الألباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. نعم، قوله أو قال حرم على النار، هذه لم ترد في هذا الحديث في هذه الرواية، وإنما جاءت في رواية أخرى عند أحمد، وفيها: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. فهذه الجملة لم ترد في هذه الرواية، وإنما وردت في رواية أخرى عند أحمد. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره. من حافظ على الصلوات الخمس على ركوعهن، فحافظ على الركوع وأداه كما يجب، وسجودهن فأدى السجود كما يجب، ومواقيتهن فلم يخرج الصلاة عن وقتها، وعلم أنهن حق من عند الله، أي اعتقد أنهن حق لله عليه اعتقادا جازما، دخل الجنة، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. حتى لو كانت له ذنوب فإن ذنوبه قد تغفر بسبب صلاته فيدخل الجنة ابتداء، وقد يدخل النار بذنوبه إن شاء الله أن يعذبه ثم يدخل الجنة. وهذا دليل على أن الذي لا يصلي ليس مؤمنا، الذي لا يصلي ليس مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دخوله الجنة بسبب صلاته، بسبب صلاته، وكلما كان أحرص على صلاته كلما كان دخوله الجنة أتم. فقد تكون محافظة المؤمن على الصلاة بإكمالها وإتمامها والحرص على السنن فيها سببا لمغفرة ذنوبه، فيدخل الجنة ابتداء بأن يغفر الله له ذنوبه ويدخله الجنة. وقد تكون سببا لقلة بقائه في النار، فقد يكون من النار، فقد يكون من الناس الذين يريدون النار ثم يخرجون منها فورا، فإن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فورا ولا يبقون فيها، وهكذا بحسب محافظته على الصلاة. فصلاتك نجاتك في الدنيا والآخرة، صلاتك نجاتك من الفحشاء والمنكر في الدنيا ومن أثر الفحشاء والمنكر في الآخرة، صلاتك نجاتك من الفحشاء والمنكر في الدنيا. كلما كنت محافظا على الصلاة كلما نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، وصلاتك نجاتك من أثر الفحشاء والمنكر يوم القيامة، نجاتك من النار وسبب لدخولك الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند والحاكم وصححه، وليس عنده ولا عند عبد الله لفظة مكتوب. قال الحافظ رضي الله تعالى عنه: وستأتي أحاديث أخر تنتظم في سلك هذا الباب في الزكاة والحج وغيرهما إن شاء الله تعالى. نعم. قال المنذري: رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند. عبد الله ابن الإمام أحمد روى في المسند أحاديث يرويها هو عن شيوخه، يرويها هو عن شيوخه، فهي أحاديث موجودة في المسند وليست كتابا مستقلا، ويرويها عبد الله عن شيوخه. لكن لفظ عبد الله: من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة، اللفظ الذي رواه عبد الله: من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة، فليس فيه حق مكتوب. أيضا الحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد، رواه ابن خزيمة في التوحيد بلفظ: من علم أن الصلاة حق مكتوب عليه أو حق واجب دخل الجنة. رواه ابن خزيمة في التوحيد بلفظ: من علم أن الصلاة حق مكتوب عليه أو حق واجب دخل الجنة. هذا الحديث استدل به بعض العلماء الذين يرون أن تارك الصلاة مع الإيمان بوجوبها لا يكون كافرا، ووجه استدلالهم أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة، فالمقصود من اعتقد أن الصلاة حق واجب دخل الجنة، ولم يذكر العمل ولكن ذكر العلم. قالوا: فهذا يدل على أن اعتقاد وجوب الصلاة يكفي في ثبوت الإيمان، ولكن هذا الاستدلال مرجوح مردود، لأن العلم الشرعي يقتضي العمل، العلم في النصوص لا يمدح بدون عمل، العلم في النصوص لا يمدح بدون عمل، بل العلم بدون عمل في النصوص مذموم، وإقامة للحجة على الإنسان. فلما مدح العلم هنا كان ذلك متضمنا للعمل، وأنه يعلم ويعمل، فهو يعلم أن الصلاة حق واجب عليه ويعمل بهذه الصلوات لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. نعم، لما تقدم الكلام عن الصلوات الخمس عن فضلها والمحافظة عليها، أعقب الحافظ المنذري ذلك بالكلام بالترغيب في الصلاة مطلقا، في الترغيب في الصلاة مطلقا، وهذا يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، وكذلك فضل الركوع والسجود والخشوع على وجه الخصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره وتقدم. وهذا الحديث قد تقدم وشرحناه شرحا مفصلا في جميع جمله، والشاهد منه هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة مطلقا نور للعبد، نور في قلبه، فهي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ونور له يوم القيامة، فالمحافظ على الصلاة يزداد نوره يوم القيامة. والمعلوم أن المؤمنين يوم القيامة تتفاوت أنوارهم، تتفاوت أنوارهم، والمحافظ على الصلاة يكون حظه من النور يوم القيامة عظيما، ويكون نوره كبيرا بعيدا، وهذا يدل على فضل الصلاة، وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه المنذري بأنه حسن، وحكم عليه الإمام الألباني بأنه حسن لغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في وقت الشتاء والورق يتهافت، أي يتساقط بكثرة من الشجر، يتساقط بكثرة من الشجر، فأخذ بغصن شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت. أخذ أي أمسك، أمسك غصن شجرة وهو في الشجرة، الأوراق تتهافت تتساقط بقوة وكثرة من الشجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك غصنا وهو في الشجرة، فلما حرك النبي صلى الله عليه وسلم الغصن، الغصن زاد تهافت الورق، فأصبح يسقط بشدة وكثرة، فقال: يا أبا ذر، قال: قلت: لبيك يا رسول الله، أي إجابة لك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتتهافت عنه ذنوبه، أي تتساقط عنه ذنوبه، كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. والصلاة يا إخوة تسقط الذنوب إسقاطا عجيبا، بدءا من الوضوء إلى الخروج من المسجد، بدءا من الوضوء إلى الخروج من المسجد، بدءا من الوضوء، إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه من أعضاء الوضوء مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كما تقدم معنا، ثم إذا خرج المسلم يمشي إلى الصلاة، كل خطوة يخطوها تمحى عنه بها سيئة، وجاء في بعض الروايات 10 سيئات، كل خطوة يخطوها إلى المسجد تمحى عنه بها 10 سيئات وتكتب له 10 حسنات وترفع له 10 درجات. سبحان الله، كيف يتكاسل الرجل في الخروج إلى الصلاة وهو يعلم هذا؟ كل خطوة يخطوها تمحى عنه سيئة، وبعض الروايات الصحيحة 10 سيئات. ثم إذا وصل المسجد وصلى النافلة، إن كان لم يصليها في البيت تحاتت خطاياه، ثم إذا صلى الفرض تحاتت خطاياه، ثم إذا جلس في المسجد بعد الفرض أخذت الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ما لم يحدث أو ينصرف. ودعاء الملائكة مظنة الإجابة، حقيق بأن يجاب، فتغفر ذنوبه. تأثير الصلاة في مغفرة الذنوب تأثير عظيم. ولذلك يا إخوة، لما جاء ذلك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب من امرأة دون الفرج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. فتأثير الصلاة في مغفرة الذنوب تأثير عظيم. ونحن خطاؤون، ذنوبنا كثيرة، فما أحوجنا إلى أن نهتم بصلاتنا اهتماما عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بك بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. نعم، هذا الحديث الصحيح فيه أن معدان لقي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. وما أعظم هذا السؤال، وقد كان السلف يحرصون على هذا السؤال حرصا عظيما. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت. وهذا منهج وطريق يسلكه العالم إذا سئل عن أمر عظيم، من أجل أن تنتبه النفوس إلى ما فيه. فإن العالم إذا سئل عن شيء فسكت، ثم سئل فسكت، ثم سئل فسكت، الناس كلهم سينظرون. فإذا أجاب تكون القلوب مستعدة. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل فيعرض، ثم يسأل فيعرض، ثم يسأل فيعرض، ثم يسأل فيجيب. وذلك للفت القلوب إلى هذا الأمر العظيم الشأن. فثوبان رضي الله عنه لما سأله معدان سكت، قال: ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة. سكوته هنا يا إخوة ليس من كتمان العلم، وإنما من بيان العلم. ما سكت كتمانا للعلم، وإنما سكت كما قلنا للفت القلوب إلى أهمية الأمر. فقال في الثالثة: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله. هذه الجملة إما أن يراد بها الصلاة فيكون معناها عليك بكثرة الصلاة، وإما أن يراد بها السجود حقيقة فيكون المعنى عليك بكثرة السجود. وفي كلا الحالين هذا الحديث يدل على فضل السجود، لأنه إذا قلنا المراد به السجود وكثرة السجود فهذا واضح في فضل السجود، وإذا قلنا المراد الصلاة فإن هذا يدل على فضيلة السجود، لأن العمل يعبر عنه بأفضل ما فيه. العمل يعبر عن بأفضل ما فيه، فيدل ذلك على أن أفضل ما في الصلاة السجود، أفضل ما في الصلاة السجود. قال عليك، وأهل العلم أيضا يقولون إذا ذكر العمل، إذا ذكر جزء العمل للدلالة على العمل فهذا دليل على أن هذا الجزء ركن فيه. يعني من من من علامات الركن أن يذكر الجزء من العمل على أنه العمل، فإن هذا يدل على أنه ركن من أركان العمل. فإنك، الفاء هنا للتعليل، الفاء هنا للتعليل. ما علة كون هذا العمل أحب الأعمال إلى الله وهو كثرة السجود؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وليس المقصود يا إخوة درجة واحدة وخطيئة واحدة، وإنما المقصود جنس الرفع وجنس الإسقاط. وإلا فكل الأعمال الصالحة يرفع الإنسان بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، لكن المقصود أنك إذا سجدت لله يندفع عنك المانع من دخول الجنة وهو الخطايا، ويتحقق فيك المقتضي للرفعة في الجنة. يا أخوة، الذي يمنع من دخول الجنة هو الخطايا إن لم يغفر الله. فإذا حطت الخطيئة فإن الإنسان يدخل الجنة. طيب إذا دخل الجنة فإنه بالسجود يفوز بالرفعة في الجنة، ولذلك قال إلا رفعك الله بها درجة في الجنة وحط عنك بها خطيئة. فقوله صلى الله عليه وسلم وحط عنك بها خطيئة أي اندفع عنك المانع من دخول الجنة. فإذا دخلت الجنة رفعك الله بكل سجدة درجة في الجنة، والله أعلم مقدار هذه الدرجة في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح لغيره، وفيه ما تقدم. ما من عبد، ما نافية، من عبد، عبد نكرة في سياق النفي فتعم، والمقصود عبد مسلم فتعم جميع المسلمين ذكورا وإناثا صغارا ممن يصلون وهم من بلغوا سن التمييز وكبارا. ما من عبد يسجد لله سجدة فيكون سجوده خالصا لله إلا كتب الله له بها حسنة. ثم يتفاوت الناس بحسب خشوعهم وإتقانهم للسجود، تعظم هذه الحسنة أو تصغر هذه الحسنة. ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة أي في الجنة، فاستكثروا من السجود. هذا بمعنى ما تقدم، غير أن فيه زيادة كتابة الحسنة، وأن هذا عام لكل من يسجد. ولذلك يا إخوة احرصوا على السجود، احرصوا على الصلاة وأنتم بخير. مهما كان من نقص، ما دام أنك تسجد لله ومخلص لله فأبشر بالخير. وكلما أكثرت من الصلاة كلما قوي إيمانك فتلافيت النقص. بعض الناس يأتيه الشيطان ويضحك عليه يقول: أنت ما تحسن الصلاة، لماذا تكثر الصلاة وأنت تضحك على نفسك؟ ما دمت مخلصا لله فأكثر من الصلاة وأنت في خير، وكلما زدت من الصلاة كلما زاد إيمانك وقوي، فتلافيت النقص الموجود في صلاتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد. لماذا؟ لأن السجود فيه أعظم التذلل لله سبحانه وتعالى، حيث يضع العبد أشرف أعضائه وهو وجهه وجبهته على الأرض مع جمع بقية بدنه. يعني يا إخوة، هيئة السجود فيها أعظم التذلل، أعظم صورة للتذلل هي صورة السجود. فالإنسان يضع أشرف أعضائه، الجبهة والأنف، أشرف أعضاء الإنسان الوجه، يضعه على الأرض ثم يكون جامعا لبدنه بهذه الطريقة. ففي السجود أعظم التذلل، وكلما عظم تذللك لله كلما كنت أقرب إلى الله. كلما عظم تذللك لله كلما كنت أقرب لله. وإذا كنت أقرب لله كان الله نصيرك. ولذلك يا إخوة، القاعدة واضحة: طريق العزة الذلة لله. تريد أن تكون عزيزا منصورا قويا ليعظم تذللك لله سبحانه وتعالى. في السجود أعظم صور التذلل. ولما كان العبد في سجوده متذللا غاية التذلل لله فإنه يكون أقرب لله عز وجل. ثم الحظوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأكثروا الدعاء. يعني أكثروا الدعاء في السجود. لماذا؟ لأن القرب يقتضي إجابة الدعاء، لأن القرب يقتضي إجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا ذكر الله القرب هنا؟ لأن القرب يقتضي إجابة الدعاء. الله عز وجل قريب، والمسلم إذا سجد لله كان أقرب لله، فهذا يقتضي إجابة الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحقيق أن يستجاب لكم، لأن القرب يقتضي إجابة الدعاء. ولذلك ينبغي أن يعلم العبد أن من أعظم مواطن إجابة الدعاء السجود، وأن الدعاء في السجود سنة، أن الدعاء في السجود سنة. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع للإنسان أن يدعو في سجوده بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. وإن كان بعض أهل العلم يعني قالوا إن الفرائض يعني تنزه عن سؤال الدنيا، لكن الصحيح أنه يدعو الإنسان لنفسه بما شاء، يدعو الإنسان لنفسه بما شاء وهو في السجود. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا كل هذه الأحاديث في فضل السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا. أكمل. ولفظ مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، هذا الحديث عن ربيع بن كعب قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري. فهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح في ليله، يكثر من التسبيح في ليله، ويكثر من الاستغفار في مجالسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في مجالسه، وكان يكثر من التسبيح في ليله. ومعنى سبحان الله أنزه الله سبحانه وتعالى. يقول: حتى أمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التسبيح، أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيع سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر، أخرني، أعطني مهلة حتى أنظر ما الذي أطلبه. قال: وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. يعني لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا، فإن الدنيا مهما عظم ما أعطاه ستزول وتنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلني فأعطيك. فلو سأله مالا أو أمورا لأعطاه، لكنه تفكر وقال: لو أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاني من الدنيا، من أموال الدنيا، فإن الدنيا فانية منقطعة. فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. وهذا هو الفوز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فهو الفائز حقا وصدقا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ هذا دليل على أنه لما قال له أنظرني حتى أنظر غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل في نفس الوقت، لأنه لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمرك بهذا؟ هل شاورت أحدا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، أي سأدعو لك بما طلبت، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على فائدتين عظيمتين للمؤمن. الفائدة الأولى أن كثرة السجود سبب للنجاة من النار ولدخول الجنة، أن كثرة السجود سبب للنجاة من النار ولدخول الجنة. والفائدة الثانية أن كثرة السجود سبب لقبول الدعاء، أن كثرة السجود سبب لقبول الدعاء. أي دعاء ترجو قبوله فعليك بكثرة السجود، حتى لو طلبت من شيخك أو أخيك أو المعتمر أو نحو ذلك أن يدعو لك بأمر يهمك فعليك بكثرة السجود، فإن هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء. وفي اللفظ عند مسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، بفتح الواو، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وحاجته. فقال لي سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، هي الفوز بالجنة والنجاة من النار لكنها في درجة عالية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أو غير ذلك، يعني هل تريد غير ذلك أو غير ذلك، لعلك تريد غير ذلك، تريد غنما، تريد مالا، تريد كذا. قال قلت هو ذاك، لا أريد شيئا من الدنيا، أنا أريد الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة، أريد أن أكون مرافقا لك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، ودلالته كالمتقدم. وهذا الحديث يدل على فضل السجود، يدل على فضل السجود. فالسجود عبادة يحبها الله لأن فيها غاية التذلل لله، والسجود يجعلك قريبا من الله، والسجود سبب لإجابة الدعاء، والسجود سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. فحقيق بالمسلم أن يعتني بسجوده غاية الاعتناء، وبخشوعه في سجوده ليفوز بالمطلوب. لعلنا نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. طبعا غدا إن شاء الله الأربعاء درسنا في أصول الفقه، حيث نكمل إن شاء الله ونستمر في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، وهو من أنفع الكتب لطالب العلم في هذا الفن. فنسأل الله أن يعين على الدرس ويعين على الفهم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، أسأل الله عز وجل أن يزيدنا، أسأل الله عز وجل أن يقوينا، أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يفهمنا الدين، وأن يجعل مجالسنا هذه خيرا لنا وزيادة في البركة وحجة لنا عندما نلقاه. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس رفعة لنا جميعا عند ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين منا، وأن يقضي الدين عن المدينين منا، وأسأل الله عز وجل أن يقربنا من كل خير وأن يبعدنا عن كل شر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل السجود بدون سبب شرعي عبادة مشروعة؟ لا، لا يشرع للإنسان أن يسجد سجودا فقط إلا إذا كان يتلو أو كان للشكر. والسجود المقصود به هو السجود الذي يكون في الصلاة، إلا ما وجد سببه الشرعي كما قلنا. نعم. حفظكم الله، أكثر من سؤال من الإخوة عن الدعاء بغير اللغة العربية في السجود. إذا كان الإنسان يستطيع أن يدعو بالعربية ولا سيما في الفريضة فلا ينبغي أن يدعو بغير العربية، أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس إن شاء الله. نعم. حفظكم الله، يقول السائل عندي مبلغ من المال أريد أن أتصدق به، وعندي ابن مقبل على الزواج وتنقصه أشياء، فهل أعطيه هذا المبلغ أم أعطيه لطلبة العلم في المدينة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن تتصدق ما دام أنها ليست زكاة، أن تتصدق على ابنك، وأن تتصدق أو أن تتصدق على طالب علم، لكن ينبغي أن تنظر الأصلح، ما هو الأصلح والأكثر نفعا، وتوازن بين المصالح. الأصل أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم، لكن قد يلحق المفضول من المصالح ما يجعله أفضل، فتنظر الأصلح والأنفع وتقوم به. فإذا استوت فإن الإبن يقدم ويتصدق عليه. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: قريب له كان في السجن لمدة معينة ثم أخرج منه، واشترطوا عليه ألا يخرج من حيه لمدة 4 سنوات، وهو متزوج بزوجتين تسكن الأولى معه في حيه والثانية بعيدة عنه، فهل إذا أتم 4 سنوات يقضي 4 سنوات مع الثانية؟ تأتيه الثانية في 4 سنوات التي هي في حيه في حيه وتأخذ حقها، ما دام أنه ممنوع من أن يخرج من حيه وهي تسكن في حي آخر فتأتي هي إلى الحي الذي هو فيه وتسكن في ذلك الحي معه حتى يقضي 4 سنوات، فإن أبت فلا حق لها، إن أبت لا حق لها، فإذا أتم 4 سنوات فإنه يستأنف القسم ويقسم بين الزوجتين. حفظكم الله. سؤال من أحد الإخوة المعتمرين عن حكم الذهاب عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول شفاعتك يا رسول الله. الشفاعة لا يملكها أحد من المخلوقين، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لا يملكها إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يسأل الشفاعة إلا من مالكها وهو الله، فتقول: اللهم شفع في حبيبك ونبيك خليلك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وتسأل الشفاعة من الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يشفع حتى يتذلل لله ويأذن الله عز وجل له، يأتي ويسجد سجودا طويلا متذللا لله ويفتح الله عليه من المحامد حتى يأذن الله له أن يرفع رأسه وأن يسأل فيعطى. فلا يجوز أن تسأل الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عند القبر ولا بعيدا عن القبر، وإنما تسأل الشفاعة من الله الذي يملكها سبحانه وتعالى، وتخلص لله. شرط قبول الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد، أن يموت موحدا لا يشرك بالله شيئا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أما يشرك ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرك أكبر ويرجو الشفاعة، كيف يحصل له هذا؟ لا تدعو إلا الله في جميع أمورك، ولا تسأل الشفاعة إلا ممن يملكها سبحانه وتعالى. لا يشفع أحد عند الله إلا برضاه وإذنه سبحانه وتعالى، فسأل الشفاعة ممن يملكها وأخلص لله، وكن حريصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن الأخلاق مع الناس، تكن ممن يرجى لهم أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن موحدا لله حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الأخلاق مع الناس، وسأل الشفاعة من الله يرجى لك أن تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل باع محلا لآخر على أن مساحته 70 متر مربع وهو مسجل هكذا في الأوراق الرسمية، وبعد العقد اكتشف المشتري أن مساحته 50 متر مربع فقط، فطلب فسخ العقد بالكلية. يقول: فماذا أفعل معه، وهل يجوز أن ألزمه بالفارق فقط؟ ما دام أن الشرط المذكور لم يتوفر فللمشتري أن يفسخ العقد بالكلية، لأن هذا يدخل عليه الضرر، يدخل عليه الضرر، فللمشتري أن يفسخ العقد بالكلية. ما دام أن الأمر كما ذكر فينبغي عليك أن تجيبه إلى طلبه وتفسخ العقد معه، لأن هذا من حقه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.